خدمة تلاوات قراء جدة تقدم لكم هذه المادة. من الوفود أو من وفد عن النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن زهير ابن أبي سلمى، كان من بيت الشعراء ومن أشعر العرب، وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف في السنة الثامنة من الهجرة، كتب إلى كعب بن زهير أخوه بجير بن زهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه، ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجهة، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر. شوف يقول له إيش؟ طر، يعني تعال بسرعة كسرعة الطير، فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا، وإلا فانجو إلى نجاتك. ثم جرى بين الأخوين مراسلات، ضاقت لأجلها الأرض على كعب وأشفق على نفسه، يعني أنه يهلك لأنه مقصود، كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه، ضاقت عليه الأرض، فجاء المدينة ونزل على رجل من جهينة وصلى معه الصبح، فلما انصرف أشار عليه الجهني، يعني قال قم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الصبح ثم قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يده، جلس إليه ووضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف كعب، فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال نعم. فقال أنا كعب بن زهير، يعني هذا الرجل جاء كأنه يستأمن لكعب، هو كعب كأنه يستأمن. قال يا رسول الله إن كعب بن زهير أتاك تائبا، فهل أنت قابله إن جاء تائبا مسلما؟ قال نعم. قال أنا كعب بن زهير. فوثب عليه رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه، فقال دع عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي أولها بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. يعني العرب في عادتها تبدأ يعني كلمات الغزل وغيرها إذا أرادت أن تستهل القصيدة. قال فيها بعد ذلك وهو يمدح النبي عليه الصلاة والسلام يتعذر منه، قال نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، فله أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغهم من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في قصيدة يعني طويلة، ثم مدح المهاجرين من قريش لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير، وعرض في أثناء مدحهم على الأنصار لاستئذان رجل منهم في ضرب عنقه، قال يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. فلما أسلم رضي الله عنه وأرضاه حسن إسلامه ومدح الأنصار في قصيدة له بعد ذلك، وتدارك ما كان قد فرط منه في شأنهم. قال في تلك القصيدة من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورثوا المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار. طبعا العرب كانت يعني من قوة البلاغة والشعر ها تقف موقف هكذا تسرد عشرات الأبيات، 100 بيت، 200 بيت، ربما يسرد الواحد 1000 بيت، يعني معلقات من قوة الفصاحة ويعني بلاغة الشعر عند العرب.